الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في باب شروط البيع وما نهي عنه، أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتى بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. هذا الحديث أخرجه الخمسة من طريق شبيب بن غردقة أنه سمع الحي يخبرون عن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث، والحديث إسناده مصحح عند أهل العلم. وكون شبيب يقول أنه سمع الحي من حي يخبرون عن عروة، هؤلاء جماعة فهم وإن كانوا مبهمين لا تعرف أعيانهم، إلا أنهم لكثرتهم يعني يبعد تواطؤهم على الكذب، ولذلك فقد احتج العلماء بأبي الحديث وصححوه. وقد أخرجه البخاري رحمه الله تعالى، قال المصنف وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه، والصحيح أن البخاري ساق لفظه كذلك في مواضع أخرى، وسيشير إليه المصنف في باب الشركة والوكالة أي هذا الحديث. وهذا من الأحاديث القليلة التي كررها ابن حجر في أكثر من موضع. الشاهد الحديث إسناده صحيح عند أهل العلم، قال ابن حجر الصواب أنه متصل في إسناده مبهم، وقال هذا يقتضي أن يكون سماعه من جماعة أقلهم ثلاثة، لأنه يقول أنه سمع الحي يخبرون عن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه، إذن فالحديث محتج به وسنده صحيح وله شاهد، وكما قلنا أخرجه البخاري في كتاب المناقب، وله شاهد من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليشتري أضحية بدينار، فاشترى أضحية وباعها بدينار ثم رجع بأضحية والدينار، أو كما قال. والحديث أسناده مضاعف عند أهل العلم لأن فيه حبيب بن أبي ثابت ثقة لكنه كثير الإرسال والتدليس، قال الترمذي لم يسمع من حكيم بن حزام. على كل حال الحديث محتج به أي حديث عروة، ومسألة الحديث متعلقة بتصرف الفضولي. ما المراد به؟ من المعلوم والمستقر أن الإنسان ليس له أن يتصرف في مال غيره، وأنه لا يعتبر له أن يتصرف إلا في مال غيره إلا في ماله أو في مال غيره بإذن الغير. لكن هذا الحديث أشار إلى شيء يسميه الفقهاء تصرف الفضولي، وهو من يتصرف في حق الغير من دون إذن منه، إما بالبيع أو بالهبة أو بغير ذلك من الأشياء، كأن يكون عند دكان فجاء مشتر ليشتري من هذا الدكان فلم يجد البائع فباع عليه هو وهو ليس البائع، أو أنه أرسله ليشتري له مثلا سيارة ب50,000 ريال فذهب واشترى مثلا سيارة بأقل من ذلك وباعها ثم اشترى سيارة أخرى، فيكون تصرف في مال غيره من دون الإذن خارج ما اتفق عليه. فما حكم ذلك؟ إما بالبيع أو بالرهن أو بالهبة أو نحو ذلك من العقود والتصرفات. هذا ما يسمى بتصرف الفضولي، وللعلماء فيه قوله. المشهور عند الحنابلة والشافعية أنه لا يصح، أنه لا يصح، وأنه لا يصح للإنسان أن يتصرف إلا في ملكه أو ملك غيره بإذنه، لعموم لا تبع ما ليس عندك. والقول الثاني وهو الذي دل عليه هذا الحديث أن تصرفه صحيح إذا رأى المصلحة في ذلك، ويبقى الأمر راجعا إلى يعني رضا موكله وإنفاذه لذلك. فإذا اطلع الوكيل على ذلك ثم أجاز ذلك التصرف نفذ، وإلا فإن التصرف حينها أي إن لم يأذن فإن التصرف لا يصح. فلو فرضنا أنه لما جاء مثلا موكل زيد بالشراء قال له زيد لقد اشتريت سلعة غير التي أردت وتصرفت ونحو ذلك، فقال له أنا لا آذن، فيكون حينها البيع باطل. لكن إذا قال نعم أذنت لك في هذا التصرف فإنه حينها ينفذ البيع. وهذا القول هو قول الحنفية ورواية عن الإمام مالك واختاره، ورواية عن الإمام أحمد كذلك، واختاره السعدي، واختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، واستدلوا بهذا الحديث. فإن عروة تتصرف، كيف تصرف عروة؟ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ليشتري أضحية، ليشتري شاة بدينار، فجاء واشترى شاتان ثم باع واحدة بدينار ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالشاة والدينار. وهذا بلا شك أنه تصرف على خلاف ما أرسله إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أرسله ليشتري شاة بدينار. وهذا له صور كثيرة في واقع الناس وفي معاملاتهم ونحو ذلك، حتى في النفقات وغير ذلك من الأمور. فالحديث يدل على أنه تصرف وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، بل ودعا له بالبركة. ولذلك فهذا هو الأقرب، أن تصرف الفضولي يصح ويكون مرتبطا بإذن الموكل، فإن أجاز نفذ وإلا فإنه لا يصح. ويؤخذ من الحديث بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا لعروة لعروة البارقي، دعا له بالبركة. يقول الراوي فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. وهذا من باب المبالغة، وإلا فالتراب في الغالب لا يباع، فإنه لو اشترى ترابا لربح فيه. وقد يقع حقيقة، لكن في الأصل أن التراب لا يباع، هذا من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرصون على أن يشاركوه في تجارته لبركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام التي حلت به. ثم أيضا يؤخذ من الحديث مسألة أخرى، من قوله اشتري شاة، اشتري أضحية أو شاة، فجاء وتصرف، أخذ من هذا مسألة، وهي أن شراء الأضحية، أن شراء شاة لتكون أضحية لا تتعين بمجرد الشراء، لأن من المعلوم أن الأضحية إذا تعينت ليس لأحد أن يصرفها إلى غير ذلك. فإذا عينت أضحية ليس لك أن تأتي وتنصرف عن ذلك لأنها تعينت أضحية. لكن كيف تتعين؟ هل بمجرد شرائك لها على أنها أضحية تتعين أنها أضحية؟ ظاهر الحديث لا، لأن عروة تصرف مع أنه اشتراها على أنها أضحية. ولذلك يقول العلماء أنها تكون أضحية باللفظ، بأن يقول يعينها أضحية، بأن يقول مثلا هذه أضحية، أو أن يذبحها بنية الأضحية ولو لم يتلفظ بذلك. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. ثم أورد المصنف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع الحديث، والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد من طريق جهضم بن عبد الله اليمامي عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن يزيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد به مرفوعا، والحديث إسناده ضعيف جدا. الباهلي مجهول، وكذلك محمد العبدي، وشهر بن حوشب متكلم فيه كما هو مشهور في حاله، ثم أيضا جهضم اليمامي ثقة، إلا أن حديثه منكر فيما روى عن المجهولين، وروايته هنا عن قوم مجاهيل وهم الباهلي والعبدي. لكن العلماء، لكن هذا الحديث جملة من البيوع المذكورة فيه قد ورد لها ما يشهد لها في أحاديث أخرى، ثم أيضا ما لم يرد يدخل في عموم نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرر. الغرر على كل حال، الحديث ضعف إسناده البيهقي وابن حزم وابن حجر كما هنا. طيب، الحديث ذكر فيه جملة من البيوع المنهي عنها، أولها نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. لماذا؟ ما العلة هنا؟ هاي أخوان، الغرر والجهالة، فإنها لا ترى ولا يعلم عن حقيقة عينها، قد تولد وقد تموت ذكر أو أنثى، واحد أو أكثر، فللغرر والجهالة لا يصح، وهذا ينافي شرط من شروط صحة البيع وهو العلم بالمبيع. الثاني قال وعن بيع ما في ضروعها، كذلك ما في ضروع البهائم من اللبن منهي عنه لما سبق، فقد يكون اللبن كثير وقد يكون قليل، فلأجل الجهالة لا يصح. الثالث قال وعن شراء العبد وهو آبق، هذا الثالث، أن يشتري العبد وهو آبق، فيقول أنه لا يصح. لماذا؟ لأنه قد لا يقدر على تسليمه، قد لا يقدر على تسليمه، ومن شروط صحة البيع القدرة على التسليم، القدرة على تسليم المبيع، فهذا الآبق قد يتمكن من شرائه وقد من القبض عليه، وقد لا يتمكن. هذا الذي ذكره وحده. وقال بعض العلماء يصح لمن قدر على الحصول عليه، لمن قدر على الحصول عليه، وهذا يكون في حق أحد يأتي يقول لسيده، لسيد العبد الآبق، بعه عليه، أنا أستطيع أن أتمكن منه وأتحصل عليه فبعه عليه، فيقول بعض أهل العلم في مثل هذه أنه يجوز. وإلى هذا ذهب المرداوي في الإنصاف، واختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لمن قدر على تسليمه. طيب الرابع قال وعن شراء المغانم حتى تقسم، شراء المغانم حتى تقسم، فهذا أيضا لا يصح، لأنه لماذا؟ ما العلة هنا؟ نعم، الجهالة، لأنه لا يعلم كم مقدارها أيضا، هذا أمر. وأمر آخر، نعم أحسنت، كذلك لم يملكها إلى الآن ولم يقبضها، ولذلك لم يقع في يده هذا الشيء، فلا يتمكن من شرائه لهذين الأمرين. الخامس قال وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وهذا لما سبق أيضا عدم القبض. ثم قال وعن ضربة الغائص، ما المراد بها؟ أن يأتي صياد فيقول لأحد سأغوص في البحر، فبكم تشتري هذه الغوصة؟ الذي لك ما أستخرجه من البحر، أستخرج أصيد سمكة أصيد حوت، أصيد ما أصيد شيء لك بكذا. فما الإشكال هنا؟ جهالة وغرر. فقد يصيد شيئا كثيرا وقد يصيد شيئا قليلا، وهذا ينافي شرط صحة البيع وهو العلم بالمبيع. نعم. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه. هذا الحديث أخرجه أحمد والبيهقي من يزيد من طريق يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن أبي سعيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وسنده ضعيف. يزيد بن أبي زياد ضعيف الحديث، وكذلك المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والصواب في الحديث أنه موقوف، الصواب في الحديث أنه موقوف. قال البيهقي رحمه الله: والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفا على عبد الله. وممن رجح وقفه الإمام أحمد والخطيب البغدادي والدارقطني وغيرهم، ابن الجوزي كذلك، كلهم صححوا أن الحديث موقوف على من؟ على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. طيب، مسألة الحديث، مسألة الحديث متعلقة ببيع السمك في الماء، ببيع السمك في الماء، أن يأتي إنسان ويشتري سمكا في ماء، أو يبيع، أو يأتي بائع ويبيع السمك وهو في الماء، فهل هذا يصح أو لا يصح؟ قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. وقلنا أن الصواب في الحديث أنه موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء قسموا بيع السمك في الماء إلى ثلاثة أقسام. أولا: أن يبيعه في الماء الكثير كماء البحر وماء النهر، فهذا لا يجوز بالاتفاق. لماذا؟ لأنه قبل صيده هو لم يملكه إلى الآن، فهو في مال مباح، في الأرض المباحة التي في السمك، فهو غير في البحر، فهو غير مملوك لأحد، فلا يمكن بيعه. هذا أولا، كأن يأتي على شط النهر ويقول: من يشتري مني ما سأصيده، لأنه لم يملك ما صاده إلى الآن. الثانية: أن يبيعه إذا ملكه، أو نقول أن يبيعه في ماء محوز ببركة. يعني إنسان عنده ماء محجور، عنده مثلا بركة مثلا أو نحو ذلك، وهو يسهل عليه أخذ ما فيه ويرى حجمه لقلة الماء، فهو يرى السمك ويعرف حجم السمك، لأن السمك مع الماء ربما يختلف حجمه، تراه كبيرا وهو في الحقيقة أصغر من ذلك، لكن هذا الماء قليل ويراه ويعرف حجمه، والماء محجور، بمعنى أنه لا يمكن أن تهرب هذه السمك في مكان بسيط، فهذا يجوز لأنه قد أمكن تسليمه وعلم مقداره، وهذا يحصل كثيرا. نأتي إلى الثالثة: أن يبيع صيدا، أو أن يبيع سمكا ملكه، إما بصيد وإما بغيره، وهو لا يزال في الماء، لكنه قد حوطه بشبك ونحوه، لكنه قد حوطه بشبك ونحوه، فظاهر الخبر أنه لا يجوز، لأنه وإن كان مجهول، لأنه وإن كان مقدورا على تسليمه، إلا أنه مجهول لم يره. وقال بعض العلماء في مثل هذه أنه يصح، وللمشتري الخيار إذا رآه، لما أخرجت السمكة وإذا هي قل مما توقع فقال: لا أريد، فله الخيار. هذا ما قد يقال في بيع السمك في الماء. نعم. ثم أورد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. الحديث روي مرفوعا موصولا ومرسلا، وروي موقوفا، فهو روي على ثلاثة أوجه: روي مرفوعا بالوصل والإرسال، والإرسال أصوب، وروي موقوفا، ورجح الوقف البيهقي وابن حجر رحمهما الله تعالى، كما أشار إلى ذلك ابن حجر في كلامه على الحديث. ذكر فيه ثلاث بيوع محرمة. الأول أن تباع ثمرة حتى تطعم، يعني فيه النهي عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، وسيأتي الكلام على هذا عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لأن العلماء يقولون لا تباع الثمرة قبل بدو صلاحها، وبدو الصلاح أن تحمر أو تصفر، أن تطيب وتأمن العاهة في الزرع، وأن تحمر أو تصفر في الثمار، لأنه قبل ذلك هي عرضة للتلف والآفة ونحو ذلك، فلذلك نوي عن بيعها. الثاني قال ولا يباع صوف على ظهر، فلا يباع الصوف على الظهر، على ظهر البهيمة. لماذا؟ ما العلة هنا؟ إنسان يأتي إلى شاة ويقول أبيعك صوفها الذي على ظهرها، ما العلة هنا؟ أيضا نعم الجهالة، لما وجدت الجهالة والغرر منع العلماء من ذلك، لأن الصوف إلى الآن لا يعرف قدره، فلربما أنه كان كثيرا وربما أنه كان قليلا، ولربما أراد المشتري أن يأخذه من أصوله، وربما أراد البائع أن يأخذ بعضه، فيحصل هنا اختلاف. وجوز بعض أهل العلم بيع الصوف على ظهر البهيمة، قال لأنه يرى، ولكن الحديث ذكر أنه لا يباع، وهذا هو الذي يدل عليه الحديث، لأنه قد يقع فيه اختلاف بين العلماء في موضع القطع كما قلنا قبل قليل. الثالث قال ولا لبن في ضرع، والقول بأنه لا يباع الصوف على ظهر البهيمة هو المشهور من مذهب الحنابلة والحنفية والشافعية، واختاره جماعة من أهل العلم، اختاره الشيخ ابن باز وغيرهم عملا بالحديث. الثالث قال ولا لبن في ضرع، فلا يباع اللبن في الضرع لما سبق من أنه يعني فيه غرر وجهالة، قد يكون اللبن كثيرا وقد يكون قليلا، قد يكون طعمه طيب وقد يكون بخلاف ذلك، فلا يجوز أن يباع حتى يخرج من الضرع. نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. هذا الحديث أخرجه البزار من طريق صالح ابن أبي الأخضر عن محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد تكلم فيه من أجل صالح، قال ابن حجر فيه صالح وهو ضعيف، والمعروف عن سعيد بن المسيب موقوفا. إذن فالحديث كما قال ابن حجر الصواب فيه أنه موقوف. طيب، مسألة الحديث فيه النهي عن بيع المضامين والملاقيح. الملاقيح ما في البطون، يعني ما في بطون الإناث من الحوامل، بأن يأتي إلى الشاة فيبيع ما في بطنها، ما في بطنها، فهنا جهالة فلا يجوز. طيب والمضامين، هذا الملاقيح، والمضامين ما في أصناب الفحول، يعني يأتي ويقول أبيعك ما في ما قد يلد من أثر يعني ضراب هذا الفحل، فهذا مجهول بل ومعدوم، لأنه لم يوجد إلى الآن، فهو يبيعه شيء لم يوجد. والمعنى يعني مثل هذا، والعلة في هذا ظاهرة كما قلنا، أن فيه غررا في الأول، وفي غرر وجهال، وفيه في الثاني أنه يبيع شيئا معدوما، فكيف يبيع ما في أصلاب الفحول وهو لم يوجد، فلم يوجد من أثر ذلك شيء، ولذلك نهي عنه. وهذا حكي عليه إجماع العلماء، لأن من شروط أهل العلم، من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما وأن يكون المبيع موجودا، وهذا مجهول ومعدوم. أخيرا ختم المصنف رحمه الله الباب بحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم من طريق سليمان بن مهران الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. زاد ابن ماجه من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. والحديث إسناده صحيح، صححه ابن حزم، صححه القشيري وغيرهم. الحديث متعلق بمسألة الإقالة، وهي من محاسن الشريعة. والإقالة المراد بها أن يرفع العقد الواقع من المتعاقدين، بأن يأتي المشتري إلى البائع بعد أن تم البيع واستلم هذا الثمن وهذا البضاعة فيقول أقلني البيعة، تراجع عنها، هذه هي الإقالة. والإقالة مستحبة لما فيها من التوسعة على الإنسان، لأنه قد يطلب الإقالة إما لأجل عدم توفر الثمن، أو لأجل زهده في البضاعة، أو لأجل أنه تبين له أي أمر آخر رأى أنه ينصرف عن هذا الشراء. فكان من خلق المسلم أنه يستحب له أن يقيل أخاه المسلم ليوسع عليه، وكان الثواب في ذلك أنه كما قال صلى الله عليه وسلم أقال الله عثرته يوم القيامة، وهذا من أعظم الثواب. فإن الإقالة في الدنيا أمرها يسير، إذا أقلته ببيعة ربما بسبب هذه الإقالة يبارك الله لك فييسر لك مشتر أكثر من الأول وأرغب منه، بينما في مقابل ذلك تقال عثرتك يوم القيامة. وهي أيضا قد تقع من البائع من المشتري للبائع، فقد يطلب، فقد يكون طالب الإقالة هو البائع وليس المشتري فقط. يأتي البائع ويقول بعدما بعت هذه السلعة يعني تبين لي أنني غبنت فيها وتندم، فيطلب من المشتري أن يقيله، فيستحب له أن يقيله إما المشتري وإما البائع. وقوله في الحديث من أقال مسلما بيعته، هذه اللفظة ليست عند أبي داود ولا عند ابن ماجه رحمهم الله تعالى، وإنما ذكرها المسلم وإنما ذكر المصنف، وهي عند بعض أصحاب المصنفات لكن ليست عند أصحاب السنن. الشاهد أن هذا فيه ختم، فيه بيان الإقالة، وإنما ختم المصنف هذا الباب بهذا الحديث لأنه كأنه يتكلم عن أن البيع الآن تم ولم يبق إلا أنه إما أن ينفذ البيع وإما أن يقال، فذكر لك أن من ثواب الإقالة أن تقال عثرتك يوم القيامة. طيب، هل للإقالة لفظ؟ الجواب ليس لها لفظ محدد، وإنما قد تقع بقوله أقلتك، وقد تقع بالتسليم فيسلمه السلعة وهذا يسلمه الثمن، فتكون بالفعل أو بالقول، ليس لها صيغة محددة، فبأي صيغة تعرف على أنها إقالة فإنها تقع كذلك. طيب، أخيرا، هل الإقالة بيع أو فسخ؟ هذه مسألة مهمة ذكرها ابن رجب في قواعده، وذكر أنه ينبني عليها مسائل عديدة. هل الإقالة بيع أو الإقالة فسخ؟ طيب، من يصور لي ذلك؟ أو لا، أبى أصور لكم المسألة، لكن من يجعل لي يذكر لي ما الفرق بينهم؟ هل الإقالة بيع جديد؟ يعني أنا أفترض أنه مثلا أسامة جاء إلي وقال أنت بعت علي هذه السيارة أقلني البيعة، فأقلته إياه، هل هذه الإقالة مني له بيع جديد أو هو فسخ للبيع الأول؟ نعم، في واحد قال فسخ. اي نعم، هو فسخ، صحيح انه فسخ، وهذا قول الجمهور وليس بيع جديد. طيب، لو قلنا انه بيع جديد، وش يترتب على ذلك؟ يترتب مسائل عديدة. يترتب مثلا من ضمن المسائل أنه يعني ينبني يشترط له شروط البيع، ولا بد أن يكون بإيجاب وقبول، و نعم يكون بإيجاب وقبول، ويكون من مالك، ويترتب فيها الشفعة، لأنه الآن صار بيعا جديدا يدخل فيها الشفعة ونحو ذلك. الصحيح أنه فسخ للبيع الأول وليس بيعا جديدا. ذكر ذلك ابن رجب في قواعده، وذكر عدة مسائل مرتبطة بهذا المسألة. بهذا نكون انتهينا من باب شروط البيع وما نهي عنه، ونقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.